بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر الله الله اكبر الله اكبر الله يعطيك يا رب الله يعطيك الله الله والنهار إذا ظلل سلام الله الله الله والليل إذا يغشى والسماء يا بابا الله أكبر الله أكبر عليك تعليك ورب وما طفى وذلك من زكى كذبت ثمود بطغوانا ما فاسكنا الله الله اكبر يا شيخ الله اكبر الله اكبر لك عليك يا رب يا رب اللهم رسول الله ناقة الله وسقيها الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها يا سلام الله اكبر الله الله الله فلا يخاف عقباها الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والليل إذا تدلى وما خلق الذكر الله